ولا صمنا ولا صلينا، وفي لفظ البخاري ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. ده كلام النبي. يا سلام، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا. كلام النبي جميل ازاي عليه الصلاة والسلام. طبعا الشاهد هو قول النبي لولا الله ما اهتدينا، وزي يقولوا كده اللي مش عاجبه والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. رب العزة يقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وعشان ما تروحش كتير وتبعد، يعني أنا قلت لحضرتك قبل كده، لو أنك راجل مسؤول في شركة، شركة بتاعتك وعندك موظفين، وجيت على موظف تعالى فلان وديته مكافأة 100 جنيه، شركتك وملكك ومالك، تعالى فلان اديته 100 جنيه وانت فلان تعالى مخصوم منك 100 جنيه، حد من الموظفين يقدر يعاتبك؟ ها؟ ليش؟ يقول لك يا اخي من حكم في مالك ما ظلم، انا حر شركتي. طيب السؤال الثاني، الرجل ده اعطى الموظف الاول مكافاه 100 جنيه لحكمه ولا بدون حكمه؟ مش كده؟ انا رجل اجتهد وتعب وخصم من الثاني 100 جنيه لانه ايه؟ اخطا او قصر. طيب يبقى الاول لا يعاتب لانه تصرف في ملكه، في ملكه، ولا يعاتب لانه اعطى ومنع لحكمه، فاذا كان هذا في حق البشر ينفع عن خالق البشر؟ الكون ملكه، وهل يفعل الله شيئا في ملكه بدون حكمه؟ لا والله. حلت القضيه، والله اتحلت بالكلمتين دول. فشوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول لولا الله ما اهتدينا، فدليل على ان الله عز وجل هو خالق العباد وخالق افعال العباد، ومنها الهدايه والصلاه والصدقه، فان تيسر شيء فبتيسيره، وان تعسر شيء فبتقديره، وما ربك بظلام للعبيد، لو عذب اهل سماواته وارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من كل اعمالهم. هذه مرتبه الخلق، وان شاء الله تعالى يعني اكتفي بهذا القدر الليله، وافصل باذن الله عز وجل في اقوال اهل السنه والجماعه في هذه المرتبه، لابين المنهج الحق فيها دون ان اخوض في اقوال اهل الباطل من فرق الضلال، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حبه والرضا عنه، وان يملا قلوبنا بالايمان به وبقضائه وقدره، انه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.